بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. من أحكام الصلاة التراويح والتي مرت معنا بالأمس، وهي مسألة مهمة جدا، لأن بفهم هذه المسألة يقاس عليها مسائل أخرى، فهي ما أشبه ما يكون بالفرع الذي يندرج تحت ضابط يذكره العلماء. وهذا الفرع كما قلنا أن يحتاج المسلم إلى فعل من الأفعال أو إلى قول من الأقوال التي تتعلق بالعبادات، وسائل العبادات، ما يكمل العبادات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالسياسات الشرعية إلى غير ذلك. فقد يحتاج المسلم إلى قول أو إلى فعل يرى أن هذا القول أو هذا الفعل فيه مصلحة، فإن العاقل لا يقدم على قول أو على فعل لا مصلحة له ماذا فيه، فإنه لا يدعو لا عقل ولا دين، لا يدعو إلى هذا الفعل أو القول لا عقل ولا دين. فما دام أن المسلم قد يفعل فعلا أو يقول ماذا قولا يتعلق بما يكمل العبادات، ما يتعلق بوسائل العبادات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بأمور السياسات الشرعية إلى غير ذلك، فقد يحتاج المسلم إلى هذا القول أو إلى هذا ماذا الفعل. من هذه المسائل التي حصل الخلاف ماذا فيها بسبب هذا الضابط، وهو ما يتعلق بتنبيه الإمام للمؤتمين رجالا ونساء، بمرور سجدة من السجدات في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. هل يشرع هذا أو لا يشرع هذا القول؟ هل يشرع أن يقول الإمام ستمر بنا ماذا سجدة، في الركعة الأولى، أو أن هذا القول لا يشرع هذه المسألة قلنا مفرعة على أمر يعني ماذا يرجع على أمر ماذا يرجع إلى وجود المقتضي وعدم وجود المقتضي. بمعنى هل كان مقتضى هذا الفعل، مقتضى هذا القول، ومقتضى هذا التنبيه، هل كان مقتضاه، أي بمعنى هل كانت الحاجة يعني ماذا له موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى هذا القول، ينبه النساء وينبه الرجال أنها ستمر بنا ماذا سجدة؟ هل كانوا يحتاجون إلى هذا التنبيه؟ هذا يسمى عند العلماء بالمقتضي، أو السبب. فإن كان مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينها ننظر هل كان هذا أيضا، هل كان هذا الفعل مقتضاه وسببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من العلماء من قال نعم كان هذا مقتضاه، وسببه موجود ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصلي خلف النبي عليه السلام الرجال والنساء فيحتاجون إلى التنبيه، فإن الإمام قد يعني ماذا يكبر إما للسجود وإما للركوع، إما أن يكبر للسجدة فيسجد سجدة ماذا التلاوة، وإما أن يكبر ما يريد السجدة، فإنما يكبر ماذا للركوع، فيحصل لي المؤتم الذي ما يرى الإمام، أنه ربما يركع والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، أو يسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا راكع، مقتضى هذا هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال مقتضى هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صغير، والرجال والنساء كلاهما يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكل يرى الإمام، هل سجد؟ سيسجدون، هل ركع؟ سيركعون. فبعض العلماء قال هذا المقتضي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحاجة الداعي إلى التنبيه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاحتاجوا، رأوا أن هذا التنبيه فيه مصلحة وفيه ماذا منفعة، باعتبار أن المساجد أصبحت أدوار وأن المساجد منهم من يصلي في نفس المسجد ومنهم من يصلي في خارج ماذا المسجد، منهم من يصلي مع النبي صلى الله، منهم من يصلي مع الإمام، ومنهم من يصلي كالنساء في مسجد آخر، في مسجد ماذا آخر. فربما يحصل هذا ماذا الأمر، ربما يحصل هذا ماذا الأمر، فاحتاجوا إلى التنبيه، فاحتاجوا ماذا إلى التنبيه. فمن قائل أنه لا حرج؟ مقتضى قالوا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد هذا المقتضي في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة وفيه منفعة، فما المانع، فما المانع من هذا ماذا هذا القول؟ وهذا القول إنما هو لإتمام العبادة، ليس بعبادة. نحن ما شرعنا عبادات، العبادات الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، نحن إنما شرعنا يعني ماذا قلنا قولا يحصل به ماذا إكمال وإتمام العبادة، تنبيه. أنا نبهت ماذا المصلين ستمر بنا ماذا سجدة في الركعة الأولى. فمن قائل أنه لا حرج مطلقا، ومن قائل ممنوع، ومن قائل ماذا ممنوع، فيرجع المانع، يرجع الذي يمنع إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غلة وجد المقتضي فيمنع. ومن العلماء من يقول يعني لو قالها ماذا أحيانا لا حرج، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، لو نبه الإمام أحيانا أن ستمر بنا ماذا سجدة، أن هذا والله أعلم لا حرج فيه. والدوام هو الذي يأتي على أبواب البدع، كون الإنسان يداوم على قول أو على فعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إفراط ولا تفريط. فإذا احتاج الإمام للتنبيه أحيانا فنقول في هذه الحالة ماذا لا حرج، نقول في هذه الحالة ماذا لا حرج. ونرجع بعد ذلك نذكر بعض ماذا الأمثلة على هذه القاعدة ماذا المفيدة الذي ذكرها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. مثال على سبيل المثال المولد، هذا هو المحدث الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والأئمة ماذا الأربعة. هل كان مقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ نقول نعم، كان مقتضاه موجودا ماذا في زمن النبي عليه الصلاة والصحابة. ما هو يعني الداعي لأهل المولد لعمل مولد للنبي عليه الصلاة؟ ما هو الذي دعاهم؟ ما هو الذي دعاهم؟ أي ما هي الحاجة؟ ما هو المقتضي؟ ما هو السبب الذي دعاهم من أجل أن يعملوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا في كل سنة؟ لا يخرج هذا ماذا الداعي عن واحد من ثلاثة أشياء. الداعي الأول يقول لك محبة وتعظيم وتقدير للنبي عليه الصلاة. المعنى الثاني أننا نذكر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ماذا الموالد، ويذكرون معاني نحو هذه، يذكرون معاني نحو هذه. نقول لو نظرت في هذه المعاني كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام، وكانت في زمن ماذا أصحابه، وكانت في زمن ماذا التابعين، وكانت في زمن ماذا الأئمة الأربعة، مع هذا ما أحدثوا هذا الأمر. لذا قال العلماء إذا وجد المقتضي في زمن عليه الصلاة والسلام ولا مانع من عمله في زمن أصحابه، ولا مانع من عمله في زمن التابعين والأئمة الأربعة ثم لم يعملوه، اعلم أنه كالتنصيص على أن هذا ممنوع، كالتنصيص منهم النص الخاص على أن هذا الفعل ماذا ممنوع، على أن هذا الفعل ماذا ممنوع. مثال آخر أيضا فيما مر معنا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى معاوية بن أبي سفيان، وكان هو الوالي على الشام، وكان هو يعني ماذا خليفة المسلمين، كان خليفة ماذا المسلمين. فلما جاء من الشام طاف بالبيت، فكان يستلم كل الأركان، كان يستلم ماذا كل الأركان، فقال ليس من الأركان ما يهجر. لما اعترض عليه عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف لم يستلم من الأركان إلا ركنين، الركنين اليمانيين، ما استلم الركنين الشاميين عليه الصلاة والسلام. فقال معاوية بن أبي سفيان إنه لا يكفى ولا كذلك يترك شيء ماذا من البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، أي بمعنى مقتضى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فطاف لم يستلم إلا هذا وهذا. مع وجود المقتضي أنت تريد تعظم ماذا الأركان كلها، تريد أن تعظم الأركان كلها، فالذي يعني جاء تعظيم ماذا عنه فيما يتعلق بالركنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعظم هذا باستلامه وذاك ماذا باستلامه، ولم يعني ماذا استلم الركنين الشاميين، فهو كالتنصيص على أنك لا تفعل، كالتنصيص على أنك ماذا لا تفعل، أي كالنص الخاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن مس الركنين الشاميين تعبدا أن هذه بدعة في دين الله عز وجل. مثال آخر أيضا ما يتعلق به إذا سعى الإنسان، إذا سعى الإنسان قد يأتي على الإنسان فكرة في ذهنه فيقول أنا أصلي ركعتين بعد السعي، كما أن الناس صلي ركعتين بعد الطواف، أنا أصلي ركعتين ماذا؟ بعد السعي. نقول هذا مقتضاه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجة والسبب الداعي إلى الركعتين كان في زمن عليه السلام، ولا مانع يمنعه عليه الصلاة والسلام ماذا من عمله، مع هذا تركه. فهو كالتنصيص على أنك لا تفعل، لأن السنن عندهم ماذا يا إخوان؟ على قسمين، سنن فعلية وسنن تركية. هذه من السنن التركية، هذه من السنن ماذا؟ التركية. مثال أيضا ماذا؟ ثالث، حتى تتضح لنا القاعدة ماذا أكثر، وهو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للجمعة، ومن حديث جابر بن عبد الله وغيره ما كان يؤذن للعيد، مع أن الاجتماع والاجتماع الصلاة فيها اجتماع وتلقى فيها ماذا الخطبة، اجتماع وخطبة، معنى هذا المقتضي والحاجة داعية للأذان لصلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، الداعي قائم، الداعي والحاجة قائمة والمقتضي ماذا قائم. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يمنعه ماذا شيء تركه، فهو كالتنصيص على أنك لا تفعل، كالتنصيص على أنك ماذا لا تفعل هذا ماذا الفعل، لا تفعل هذا ماذا الفعل. وأيضا مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نبه على مسألة، وهو أحيانا قد لا يحصل ماذا، قد يحصل المقتضي يعني لم يكن المقتضي هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحاجة والسبب دعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن بيت مال المسلمين لابد من حيث الكمال أن يكون معمورا بالأموال حتى يغطي ماذا مصالح المسلمين، حتى يغطي مصالح ماذا المسلمين. فمعنى ذلك أن من المصالح والمنافع أن يكون بيت مال المسلمين مملوء ماذا بالأموال. فإذا نظرنا إلى ما يتعلق بيعني خلو بيت مال المسلمين، والسبب أن الأموال التي تخرج من بيت مال المسلمين لا تصرف في مصارفها ماذا الصحيحة، تؤخذ من غير يعني ماذا حقها وتؤدى في غير ماذا حقها، فربما أدى هذا الأمر إلى خلو بيت مال المسلمين ماذا من يعني ماذا من المال. فإذا جاء إنسان فيقول نرى من المصلحة ومن المنفعة أن نجعل الضرائب، أن نجعل ماذا المكوس، حتى نجعل بيت مال المسلمين ماذا معمورا بالأموال يغطي مصالح ماذا المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إن كان سببه التفريط والتقصير بأخذ أموال من غير حلها وضعها في غير حلها ومواضعها فلا تأخذ، فلا تأخذ. لماذا؟ لأن التفريط منك أنت، خذ الأموال من حلها وضعها في أماكنها، يكون بيت مال المسلمين دائما وأبدا ماذا معمورا ماذا بالأموال. وهكذا أيضا من المثال قد يحصل ماذا من الإنسان التقصير والتفريط فيحتاج إلى شيء هو مصلحة أو هو منفعة، لكن هذه المصلحة وهذه المنفعة إنما جاءت بسبب تفريطه، لو ما فرط وما قصر لكان هذه المصلحة يعني ماذا راجحة لا مرجوحة. مثاله يعني ما حصل ماذا في زمن بني أمية، مروان بن الحكم بنو ماذا أمية، لربما كانوا يعني ماذا يقدمون خطبة العيد على الصلاة، والسنة في ذلك أن يصلي أولا ثم يخطب ماذا ثانيا، فكانوا يقدمون ماذا الخطبة. والسبب قالوا كانوا يجتمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعون لبعد الخطبة، نحن ما يجتمعوننا بعد الخطبة، فنقدم الخطبة ماذا ما يجتمعوننا بعد الصلاة، فنقدم هذه الخطبة حتى يجتمعون ماذا لنا، حتى يجتمعوننا فيسمعون ماذا منا. قالوا كانوا يتأخرون للخطبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي أولا ثم يخطبهم خطبة يحصل بها النفع لهم، أما أنتم فتخطبون ماذا خطب يحصل بها ماذا المضرة عليهم، لأن ما فيها إلا السب والطعن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وإن كانت مصلحة ومنفعة يعني تقديمها، ولكن هذه المنفعة والمصلحة يعني إنما جاءت بسبب التقصير والتفريط، بسبب التقصير والتفريط، فتدخل في أبواب البدع. وأول من أنكر عليهم أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، قدم الخطبة فأنكر عليه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ماذا بعد العيد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يخطب ماذا بعد العيد. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا وجد يعني ماذا إذا وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحاجة والسبب والداعي كان في زمنه، ولكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامته مانع. قال فإذا يعني ماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا المقتضي، ما زال المقتضي قائم ما زال المقتضي ماذا؟ قائم مع زوال المانع. قال لا حرج من عمله، لا حرج ماذا من عمله، كصلاة التراويح، كصلاة ماذا التراويح مقتضاها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم لوجود المانع خشية أن تفرض. ولما كان في زمن الصحابة دخل عمر ورأهم ماذا متفرقين، في المقتضي وجد الآن جمعهم على إمام واحد، يحبون أن يجتمعوا على إمام ماذا واحد، هذا يصلي مع هذا وهذا يصلي مع هذا وهذا يصلي خلف إنسان هو لا يدري ماذا به، فالمقتضي للاجتماع ماذا وجد وقد زال المانع، بمعنى لو أقاموا على إمام واحد لم تفرض عليهم الصلاة، لأن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بعض المقتضيات قد لا تكون في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإنما تحصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتاج أهل الإسلام إلى مصلحة وإلى منفعة لم يكن سبب هذه المصلحة والمنفعة تفريط منهم أو تقصير ماذا منهم، فإنه لا حرج وتكون هذه ماذا المصلحة كما قال العلماء العمل بها كالمصالح المرسلة، ولا تدخل في أبواب البدع، لا تدخل في أبواب ماذا البدع، فهذا أحسن ما تضبط به الأقوال والأفعال. ومن هذه المسائل العصرية، من هذه المسائل العصرية ما يسمى الآن بالخطوط في المساجد، ما يسمى الآن بالخطوط ماذا في المساجد، من قائل لا تصلح، والسبب قال مقتضاها والداعي لها والسبب لها كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الداعي للخطوط؟ قالوا الداعي تسوية الصفوف، الداعي هو ماذا أنت لماذا تفعل الخطوط ماذا في المساجد؟ قال من أجل يحصل ماذا المصافة والمراصة، هذا المقتضي وهذا السبب وهذه الحاجة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا ولا مانع من عملها، مع هذا قالوا تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فعملها بعد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها في زمنه ولا مانع من عملها في زمن عليه الصلاة والسلام، فقال بعض العلماء عمل هذه الخطوط بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها من المحدثات، يرى أن ماذا من المحدثات. ومن قائل يقول لا ما وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخطوط، والسبب قالوا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الحصباء، لا يستطيع الإنسان أن يجعل فيه خطوطا، ولو جعل فيه حبالا لتعثروا فيها، ولجعل في حبالة تعثروا فيها، هذا أمر. الأمر الثالث كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صغير بخلاف المساجد الآن، مد البصر، المساجد واسعة، ربما هذا المسجد أكبر من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، كانت المساجد صغيرة والصحابة قلة، فما يحتاج يعني أن يضع ماذا علامات بها يحصل ماذا تسوية ماذا بها يحصل تسوية ماذا الصفوف. فما وجد المقتضي أصلا، ما وجد ماذا المقتضي حتى نقول لابد أن يزول المانع أو يوجد ماذا المانع. فهذه القضية كما قال بعض العلماء أولا هي من وسائل العبادات وليست عبادة أصلا، من وسائل العبادات وليست عبادة، هذا الأمر الثاني أن مقتضاها لم يحصل في زمن عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أنه لا حرج من وضع هذه ماذا الخطوط الذي يحصل بهذا المقصد. ما هو المقصد؟ المقصد تسوية ماذا الصفوف، فإن هذا ماذا مقصد من مقاصد الصلاة، مقصد من مقاصد تمام الصلاة وكمال الصلاة وهو تسوية ماذا الصفوف. فإذا كانت هذه الوسيلة يتحصل بها هذا الأمر، إذا كانت هذه الوسيلة يتحصل بها هذا الأمر، فالحاجة داعي إليها وتحصل من ورائها ماذا منفعة، فما المانع؟ فما المانع؟ مقتضاها لم يكن في زمن عليه الصلاة والسلام، وإنما مقتضاها وجد بعد زمانه لأن توسعت المساجد وطالت ماذا الصفوف، توسعت المساجد وطالت ماذا الصفوف، فقد يجد ماذا الإمام مشقة في تسوية ماذا الصفوف. فإذا كان عندك وسيلة أو كذلك يعني ماذا يعني كذلك يعني طريقة لي يعني إتمام هذه ماذا الصفوف والقيام بهذه ماذا السنة، فلا حرج أنه لا مانع ماذا منها، تتحصل بها المصلحة وتتحصل بها ماذا المنفعة، فهي من هذا المعنى، فهي من هذا ماذا المعنى. وهكذا أيضا مما مر معنا التنبيه ماذا عليه، أن بعض الأشياء مقتضاها حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، احتاجوا إلى هذه المصلحة وكان يعني ماذا الحاجة داعية والسبب داعي إلى هذه المصلحة، ولم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ما يدعو إلى هذه المصلحة وإلى هذه الحاجة. من ذلك ما قلنا جمع القرآن في مصحف ماذا واحد، الحاجة دعت إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأمر الأول أنهم اختلفوا ماذا في القراءات، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة لأن عنده مصحف وذاك عنده ماذا مصحف، وهكذا أيضا ماذا خشيوا أيضا من ضياع ماذا؟ ضياع بعض ماذا؟ القرآن وبعض آيات ماذا؟ القرآن. ونظروا إلى القاعدة الكلية فيما يتعلق بشريعة الله جل وعلا، أن الله جل وعلا حافظ ماذا؟ دينه، أن الله جل وعلا حافظ ماذا؟ دينه. فاستدلوا بالآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا هذا من هذا المعنى، هذا من هذا ماذا؟ المعنى. فكون الإنسان يعني فكون هذه يعني المقتضي وجد بعد زمنه والحاجة داعي إليه ويترتب عليه مصلحة وعليه ماذا؟ منفعة، ولا مقتضي له في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولا مانع أيضا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منه، فلا حرج من جمعه. ولهذا اتفق الصحابة عليه، اتفق الصحابة وأجمع الصحابة على ماذا؟ على جمع القرآن، اتفق الصحابة على جمع ماذا؟ القرآن. لهذا اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جمع ماذا؟ القرآن، وهكذا جمع العلم، جمع ماذا؟ العلم، وهكذا ديوان للجند إلى غير ذلك مما حصل في زمن ماذا؟ عمر. وهكذا أيضا من المصالح ماذا؟ المرسلة، واستمرت على ذلك الأذان العثماني، الأذان ماذا؟ العثماني. فأخذ هذا الضابط الآن، خذ هذا ماذا؟ الضابط، أنها إذا دعت الحاجة والمصلحة لعمل من الأعمال، لم يكن عبادة أصلا، وإنما متمم العبادات، من وسائل العبادات، من مكمل العبادات، من أبواب المعاملات، من أبواب السياسات التي يحصل بها ماذا؟ يحصل بها النفع، ويحصل بها ماذا؟ المصلحة. ولم يكن ماذا؟ مقتضاها في زمن عليه الصلاة والسلام، أو كان مقتضاها في زمن عليه الصلاة والسلام ولكن قام ماذا؟ مانع من عمل هذا ماذا؟ من العمل بهذا ماذا؟ المقتضي. فهذا هو ماذا؟ الضابط. فعلى كل نرجع إلى المسألة التي ذكرناها، وهي ما يتعلق التنبيه، تنبيه الإمام، تنبيه ماذا؟ الإمام، أحيانا للمؤتمين، أحيانا للمؤتمين على المرور ماذا؟ بسجدة. فهذا لا يدخل في باب البدع، لا يدخل في أبواب البدع إذا نبأ أحيانا وراء الحاجة، أي ينظر لمن يصلي خلفه، جهال، عوام، نساء، وهكذا ربما يكون في مساجد معزولة عن مسجد الرجال من النساء، لا يدرين عن ماذا؟ عن السجدات الذي تمر ماذا في القرآن، فيحصل ماذا؟ الخبط والخلط. فلا حرج أن ينبه الإنسان أحيانا، ولا يدخل هذا الأمر فيما يتعلق بالبدعة. هذا الذي أردنا ماذا؟ التنبيه عليه فيما يتعلق بأحكام هذا الأمر.